بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعده. فهذا حديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم تسليما، حديث ماتع، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كأجر حاج تاما حجته. حديث صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه: من غدا ذهب إلى بيت من بيوت الله عز وجل لا يريد إلا أن يتعلم خيرا، أن يتعلم آية من كتاب الله، أو أن يتعلم حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مسألة فقهية، أو يستمع إلى محاضرة أو درس أو خطبة، لا يريد إلا أن يتعلم خيرا. هذا في حق المتعلم. طيب، ما بال المعلم الذي يعلم؟ هو كذلك أيضا شريك في الأجر والثواب، لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. ما جزاؤه عند الله عز وجل؟ حسنات وفقط؟ لا. هل تريد الحج؟ نفسك تحدثك بحج بيت الله الحرام؟ نعم. وأن تسعى بين الصفا والمروة، وأن تشرب من ماء زمزم حتى تتضلع، وأن تقوم بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ترى الحطيم وعرفات ومزدلفة، كل هذا يحتاج إلى مال وجهد وإخلاص. تحظى بهذا الثواب العظيم الجزيل الكبير إذا ذهبت إلى بيت الله وأردت أن تشارك في مقرعة، أو أن تتعلم شيئا على يد شيخ من المشايخ، أو أن تجلس في مكانك للاستماع. كل هذا بشر به النبي صلى الله عليه وسلم: كان كأجر حاج وفقط لا، تاما حجته، يعني حجه صحيح وماله من حلال، وكان يتحرى الإخلاص، وكان يحرص على رضا الكبير المتعال. خرج من بيت الله عز وجل وقد حصل حجه، ثواب حجه. فهل بعد ذلك نفرط في مجالس العلم؟ إذا دعيت إلى المقارئ القرآنية قلت: لا وقت عندي، أنا عندي أشغال وعندي كذا وكذا. إذا دعيت إلى حضور المجالس العلمية قلت: العيال والمصالح والحسابات، وإنها دنيا، وحتما لا بد أن تموت، إنها دنيا. يقول إمامنا الشافعي رحمه الله عنها: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، العذب والعذاب، فما هي إلا ضيعة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هذه الدنيا، لماذا تركت مجالس العلم؟ يتهمون الإسلام والمسلمين بأنهم جاهلة، وأن الغرب يتقدم ويتطور، وكذبوا والله. لأن أول ما نزل من القرآن على قلب سيد الأولين والآخرين: اقرأ، فديننا دين العلم قبل العمل. قبل أن تحرص على العمل لابد أن تتعلم حتى تعبد الله تعالى على بصيرة، وحتى تدعو إلى الله تعالى على بصيرة. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما ذكر ابن سيرين رحمه الله تعالى والأثر في صحيح الإمام البخاري. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد قرن الله تبارك وتعالى بين العلم والعمل، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. التوحيد أولا، هذا ما ندعو إليه، دعوة الأنبياء والمرسلين، التوحيد وإخلاص العبادة لله. ثم بعد ذلك يكون العمل، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقرن الله تبارك وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح في عشرات الآيات، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا، والعمل لا يكون إلا بعلم، ولا بد في هذا العمل من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحرص على تحقيق الإخلاص. وكل هذا لا يكون إلا بالعلم، بقراءة القرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن، وبقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتعرف على كلام الأئمة من السلف الصالح وكلام العلماء، حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة، حتى تعبد الله تعالى على بصيرة. فحتى نخرج من تلك الأزمة لن نخرج منها إلا بالصلح مع الله، وبالتخلق بأخلاق أهل القرآن، وبالتأدب بآداب القرآن وبآداب النبي عليه الصلاة والسلام. نرى الفزاءة يا إخوة قد انتشرت، الفحش في القول، السب، الطعن، التجريح في حق العلماء والرؤساء والحكام والكبار والصغار. ما هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. أين الأدب؟ نحن نحتاج إلى الأدب فيما بيننا، ونحتاج إلى التراحم قبل أن نبحث عن التحاكم إلى شرع الله عز وجل. قبل أن تطالب بحقك فلا بد أن تؤدي ما عليك أولا، وأن تصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الناس الآن لا هم لهم ولا حديث إلا عن السياسة والدولة والرؤساء والمرؤوسين، حتى إن الرجل لا يستيقظ من نومه ويحرص أولا على متابعة الأحداث من خلال التلفاز. أين ضاعت تلك الساعات؟ العمر هذا هو رأس المال، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثوان، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، وأفضل الذكر هو القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فبالعودة إلى القرآن، بالتخلق بأخلاق القرآن، بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، نصل إلى بر الأمان، ولا يكون ذلك بالطعن في الناس وبالتجريح وبالهدم وبالأساليب الفظة. ما هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وقد قال له ربه عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. آخر كلامي: فشمر ولذ بالله واحفظ كتابه، ففيه الهدى حقا وللخير جامعه، هو الذخر للملهوف والكنز والرجاء، ومنه بلا شك تنال المنافع. به يهتدي من تاه في معمعة الهوى، به يتسلى من دهته الفجائع. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الذكر، وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وشكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله.